بالمناسبة والحقيقة أنكم أنتم تجيبون خلنا نطلع عن الموضوع غصبنا عليه. بالمناسبة زهم علي إنسان في يوم الجمعة وقال إنه يوجد نعال في أسفلها مكتوب الله، نعم الله لفظ الجلالة، وإني بتكلم عليه في الخطبة وش رأيك؟ هو خطيب هناك في المنطقة الشرقية. قلت أنا رأيي لا تستعجل، تثبت أولا أنت بنفسك لأنها قد تكون زركشة تشبه كلمة الله، ثم أنت إذا تكلمت ما ترد كلمتك، لكن ما دامت في صدرك أنت تتحكم، انتظر بدأ الجمعة الجمعة الأخرى. نعم المهم هو امتثل وترك الموضوع هذا، وفي صباح مستفزهم علي وقال إنها جيء بالنعلة إلي وهو رجل كفيف، وإني لمستها أنا بيدي، نعم، وأنها صريحة يعني معناها أن حروف ناتئة بعد، وأن كل اللي حولنا أهل المسجد قالوا هكذا أنها مكتوبة الله. نعم وبعدين جاب لي واحد صورة مصورة من جريدة هما، فإذا فيها في الحقيقة زركشة تشبه كلمة الله لا شك أنها تشبه، لكنها ما هي صريحة، ما هي بصريحة في ذلك. أنا طلبت من اللي أعطانا ورقة هذه قلت فتش في الأسواق اشبه لي أنا علشان أشوف الموضوع، وصاحبنا اللي في المنطقة الشرقية وعدني بأنه بيرسل لي بالبريد ذهاب، قال لي بعض الناس خلوا يصير قدك، قلنا لا احنا ودنا نطلع على هذا. على كل حال اني اقول اذا صح هذا الخبر فالمسألة خطيرة. وقال لي احد الاولاد انه فيه الان كنادر في الرياض رآها بعينه مكتوب فيها الله لكن بالحروف اللاتينية، ها بالحروف اللاتينية ما هي بالحروف العربية. فالمهم يعني شيء عجيب كيف انه يثيرون غيرة المسلمين الى هذا الحد والعياذ بالله، والمسلمون في غفلة. نعم موجود في الرياض الان نوعين، ايطالية وصينية. وش فيها النعال هذه؟ فيها كتب الله بالعربي. بالعربي الايطالية مكتوب بلاستيكية يعني نفس البلاستيك لا تروح اي اي، والثاني لا كتابة يمكن تمسك على نفس الكتابة. هذا اللي رأيت مصور الظهن البلاستيكي. والآن شو عنا في الرياض يعني؟ معمم عليه. إيش؟ معمم عليها في الرياض. معمم على إيش؟ على منع بيعها. إيه طيب. ولا ما سمعنا هنا. ما. ولا سمعنا ولا ما أدري كتب في الصحف ولا لا. والمفروض إنه مو يعلن عنها لا تباع. المفروض إنها تصادر وإن الشركات التي وردتها تضمن كل ما دفع إليها وتغرم وتكتب في القائمة السوداء في جميع ما تورد. هذا المفروض مسألتين بس لا تبيعون هذا ما هو صحيح، ما يكفي هذا. نعم حتى الشباب لها مسمينها أسامي يعني غريبة، مسمينها زنوب وخديجة يعني على أسماء زوجات النبي بس مغيرين الاسم لا ما بعد عن هذا. زنوبة يعني زينب؟ لا خديجة وهذا خدوجة مع مصنعها إلا من والله تعيش يا شيخ. هي خدوجة؟ نعم خدوجة. سمعتهم خدوجة؟ موجودة في السنة. إيه لكن تسمى خدوجة يعني. نعم هو الاسم أصلا يسمى بالتحريف يعني من زينب يسموها زنوبة العوام يعني. نعم وخديجة يطلق عليها خدوجة لأجل يعني بس لكن مكتوب على لا اسم نفسها نفس الصنف يقول لك اديني خدوجة اديني زنوبة لما يقول عايز يروح يسترح الداء من عنده. الله يعافيك. طيب وش اللي اخرجنا؟ اللي اخرجنا ادم.